بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع الدرس من كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى وما بعده. ندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الخنثى. الخنثى هو كما سيعرفه الآن، يعني من له شكل الذكر وفرج المرأة، يعني من له آلة رجل وآلة امرأة. في الهامش يعني قالوا هذا إجماع، في الهامش قال: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. يذكر في هذا قصة، يعني قد يعرفها البعض وقد لا يعرفها البعض، أن يعني رجلا يتحاكمون إليه في اليمن في الجاهل، فجاءه قوم يستفتونه في هذا الخنثى. ومن عادة العرب الكرم، وما لم يظهر له حكم فهو يطعمهم كل يوم ذبيحة ذبيحتين حتى يتهيأ له، حتى يعرف الحكم. هو لم يفتح عليه بما يقول، ما يدري ماذا يقول، وكثر يعني مكوثهم عنده حتى أفنى غنمه. ورأته ابنته مهموما فسألته، فأخبرها بعد الإلحاح يعني بالمشكلة. قالت له: يا أبي، أتبع الحكم المبال. أتبع الحكم المبال، يعني إن بال مع آلة المرأة فاحكم بأنه امرأة، وإن بال مع آلة الرجل فاحكم بأنه رجل. لهذا يسمى إذا لم يتبين لا رجل ولا أنثى يسمى المشكل، الخنثى المشكل. هنا قال: إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. ولا إشكال في هذا، تفضل يا شيخ. نعم. قال نقل ابن حزم الإجماع على توريثه. أي نقل ابن حزم نعم الإجماع على توريثه، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه ببوله. أي نعم. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة، لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك. فإن بال منهما فبسبقه من أحدهما، يعني بسبق البول من أحدهما. نعم. لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل، له قبل وذكر، نعم، من أين يورث؟ قال من حيث يبول. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه. نعم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، على أن الخنثى يورث من حيث يبول. نعم. ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر، إنما توجد بعد الكبر. نعم. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، لأن الأكثر أقوى من في الدلالة. نعم. قال في المغني، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، قال في المغني، قال أحمد عندي، قال الإمام أحمد، طيب ماشي، قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم يرث من المكان الذي يبول منه أكثر، يرث من المكان الذي يبول منه أكثر. ما شاء الله، يعني نحن أغنياء بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. نعم. فإن استويا فمشكل، فإن استويا فمشكل، فمشكل، أي هذا هو المشكل، خنث المشكل. نعم. فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه، أي نعم، أعطي ومن معه اليقين من التركة، وهو ما يرثونه بكل تقدير، ما يرثونه بكل تقدير، بكل تقدير. نعم. ووقف الباقي، فمشكل، قال فمشكل عندي، ربما هامش ليس هو عندك. أي نعم. أي قال الطبيبان الدكتور زهير السباعي والدكتور محمد علي البار معاصرين، تعليقا على هذه الطريقة في كشف حال الخنثى، قال ولا شك أن هذا الفحص قد يؤدي إلى الخطأ، فقد يكون الخنثى ذكر في غدته التناسلية وكروماستاته الجنسية، في غدته التناسلية وكروموساته الجنسية، إلا أن المبال فتحة صماخ مجرى البول أسفل القضيب، وأن كيس الصفن مشقوق حتى يبدو مثل الفرج، فيتأكد لدى الفقيه آنذاك أنه أنثى، ويحكم بأنه أنثى قطعا، والواقع أنه ذكر، ويمكن إعادته لوضعه الطبيعي بإجراء عملية جراحية، ويفقد المصاب بذلك كثيرا من حقوقه في الميراث، حيث يعطى نصيب الأنثى، وفي الفيء إذا اشترك في الجهاد، حيث لا يقسم له مثل ما يقسم للمقاتلين، بل يحلى ويعطى من الغنيمة كما تعطى المرأة عندما تشترك في الجهاد، ولا يسمح له بالإمامة في الصلاة ولا القضاء ولا الإمامة العامة إلى آخره من الأمور التي يختص بها الذكور، قال: ولا شك أن تشخيص الفقهاء للخنثى في هذه الحالات خاطئ، ولا نلومهم على ذلك، فتلك هي معلومات زمنهم. أما الطريقة الصحيحة في الطب الحديث للكشف عن الخنثى فهي أن ينظر الطبيب إلى الغدة التناسلية أولا، فإن وجدها تحمل المبيض والخصية معا فهذه هي الحالة الخنثى الحقيقية التي نادرة الحدوث، التي هي نادرة الحدوث جدا. وأما إن وجد أن الغدة التناسلية مبيض والأعضاء الظاهرية ذكرية فإن تلك الحالة هي حالة الخنثى الكاذبة التي أصلها أنثى وظاهرها ذكر. وإن كانت الغدة التناسلية خصية والأعضاء الظاهرة تشبه الأنثى فإن ذلك هو الخنثى الذكر الكاذب، أي الذي أصله ذكر وظاهره أنثى، يعني أخذوه من الطبيب أدبه وفقه، كتاب الطبيب أدبه وفقه صفحة 323 إلى 324. الله المستعان. نعم. قال: لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره. زاد في المغني: وكونه مني رجل، وكونه مني رجل، أو أنوثته بحيض، أو تفلك ثدي أي استدارته، أو سقوط هي الثدي نص عليهما، أو إمناء من فرج، فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا إمارة أي علامة على ذكوريته، أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ، نعم، أو بلغ بلا إمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته، نعم. واختلف إرثه أخذ نصيب ميراث ذكر، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ففي ابن وبنت وولد خنثى للذكر 4 أسهم، وللخنثى 3، وللبنت سهمان. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق أحدهما في الأخرى إن توافقتا، وتجتزأ بأحدهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب الجامعة في 2 عدد حال الأنثى. ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من 5 والأنوثية من 4، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون 20، ثم في 2 تبلغ 40، للبنت سهم في 5 وسهم في 4 يحصل لها 9، وللذكر سهمان في 5 وسهمان في 4 يجتمع له 18، وللخنثى سهمان في 4 وسهم في 5 تكون 13. فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا، وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه. نعم، ما أعظم يعني الشريعة الإسلامية ما تركت من أحوال الإنسان شيء، نعم، من أحوال المخلوق شيء في كل حالاته. نعم. باب ميراث الغرقى ونحوهم. قال: باب ميراث الغرقى ونحوهم. كالهدم ومن وقع بهم الهدم يعني اللي وقع عليهم هدم فماتوا أو ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. هنا في الحاشية يقول قيد في المحرر والرعاية العلم بالورثة وقال ابن نصر الله ليس علم الورثة بذلك شرطا بل شرطه الثبوت كغيره من الأحكام المطلقة وهذا القيد لا حاجة إليه ثم لو فرض أن الورثة ممن لا يعقل لم يؤثر ذلك في الحكم وهو كما قال حاشية اللبدي. نعم قال وكذا إن جهل الأسبق أو علم الصواب أن يقول وكذا لو جهل السبق بأن يعلم هل سبق لأحدهما أو لا أو بأن لا هل سبق لأحدهما أو لا والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال وكذا إن جهل السبق أو علم وجهل السابق أو علم ثم نسي فهذه أخصر وأوضح فليتأمل حاشية اللبدي. نعم قال أو علم ثم نسي أو علم وجهل عينه وادعى ورثة كل منهما سبق الآخر ولا بينه أو تعارضتا وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا نص عليه وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. وروى في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة. أضيف إلى الجمل يوم الجمل يعني الذي ركبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسيرها إلى البصرة وخرجت مع طلحة والزبير في 3000 تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان. على كل حال اللواء الذي كتب في هذا أنها رضي الله عنها أرادت أن تصلح بين الناس وربما يعني أشار عليها من أشار وقالوا أنت أم المؤمنين ولك مكانة ويسمعون منك أين عفا ظنت يعني. على كل حال هي أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكثر الخوض في مثل هذا. نعم قال ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه انتهى. نعم واحتج في المغني بأن قتل اليمامة والصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها. أي نعم يقول هنا أخرجه سعيد بن منصور في الموضع الساوي. نعم وإن لم يدعي ورثت كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت صاحبة. يقول ويرى الحنفية والمالكية والشافعية عدم توارث الغرقى ونحوهم مطلقا وهو رواية للإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن الشافعية يقولون إن علم عين السابق بالموت ثم نسي وكان يرجى البيان فإنه يوقف الأمر حتى يحصل البيان أو الصلح، ويرى بعض الحنفية ذلك إذا عرف التلاحق في موتهم وجهل عين السابق. نعم. قال: من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر. من تلاد ماله، قال التلاد كل مال قديم يورث عن الآباء، ويقال أيضا التالد والتليد والمتلد، وهو نقيض الطارف والطريف، ولا يخرج المعنى الفقهي للكلمة عن المعنى اللغوي، انظر لسان العرب والمصباح. نعم. قال: لئلا يدخله الدور، لأن ذلك يروى عن عمر. لئلا يدخله الدور. دور. لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم. قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر رضي الله عنه أن ورثوا بعضهم من بعض. قال الإمام أحمد: كتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. نعم. قال الإمام أحمد: أذهب إلى قول عمر رضي الله عنه، قال في الإنصاف وهو من المفردات، وروي عن إياس بن مزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا، ورواه سعيد في سننه عن إياس موقوفا، فيقدر أحدهما مات أولا. عن إياس نفسه موقوفا، عندي نفسه زيادة. أي نعم. فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر، ويورث الآخر منه. أي. ثم يقسم ما ورث، ثم يقسم ما ورثه من على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. نعم. باب ميراث أهل الملل. قال: باب ميراث أهل الملل. لا توارث بين مختلفين في الدين. لا توارث بين مختلفين في الدين، مثل ما قال الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فلا توارث بين مختلفين في الدين، النصراني ما يرث المسلم، والمسلم ما يرث النصراني، وهكذا. نعم. لحديث أسامة بن زيد مرفوع رضي الله عنه: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. نعم. وذكره الموفق إجماعا. قال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف. نعم. قال: إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. لكن أحسن الله عليك، ما ورد عن معاوية. نعم. ما ورد عن معاوية أنه كان يورث المسلم من الكافر، قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. على كل حال إذا صح فهو ما يكون خلاف، يعني صحابي وله مخالف. هنا من اللي يدعي الإجماع؟ ابن قدامة صلى الله عليه. أي يعني إذا كان الإجماع سابق، أقول إذا كان الإجماع سابق يعني أقوى من قول الصحابي. نعم. قال: إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر، فيرث به المسلم الكافر بالولاء يعني. نعم. والكافر المسلم، لحديث جابر مرفوعا رضي الله عنه: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل

فلا يثبت لهم حكم الدين من الأديان. وعنه يرثه وارثه المسلم. اختاره الشيخ تقي الدين لأنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم علي وابن مسعود قاله في الفروع. قاله في الفروع. في الحاشية قال ابن القيم: أما على القول الراجح إنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة بالردة، وهذا القول هو الصواب، فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع، فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذا صار مستحقا للقتل، يعني لو كان مستحقا للقتل فأراد أن يحول دون الورثة فارتد. أي نعم، فلا يعني لا يمضى يعني حاله هذه، بل يرثه ورثته المسلمون. نعم، لأن هذا كأنه في مرض الموت، تصرف في مرض الموت فلا يعتبر. نعم. وقال في المنافق: وعند شيخنا يرث ويورث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة. على النظرة الظاهرة. النظرة عندي النظرة الظاهرة. قال: واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا. إجماعا يعني على ظاهرهم. المنافقون يعاملون بالظاهر. على الظاهر. قال: ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم. ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن، نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. عجيبة المسألة. نعم، أمه وهي أخته من أبيه، لأنهم يرون نكاح ذوات المحارم. أي نعم. ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. نعم، لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها، فترث بها مجتمعتين بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم، ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم. قاله في الفروع. نعم، لأن ليست من أسباب الميراث. ميراث. ها؟ نعم. لأن هذا نكاح باطل فلا يكون من أسباب الميراث، يعني وإنما من أسباب الميراث النكاح الصحيح. وأسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح، يقصد بالنكاح هنا النكاح الصحيح، وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة. نعم. وورث بجميع قراباته لما تقدم. أحسن. نعم، باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة. رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. نعم. أو بائنا، أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، يتهم في يعني في إبانتها. نعم، بقصد الحرمان. نعم، فيبطل. نعم. قال: يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، سواء طلقها في الصحة أو المرض. قال: في المغني بغير خلاف نعلمه. وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي. عندي عمر بعد. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، ولا يثبت الإرث في البائن. ولا يثبت الإرث في البائن، في البائن. نعم، إلا لها إن أتم بقصد، إلا إن اتهم بقصد حرمانها. أبانها ما قصده إبانتها، لكن قصده أن يحرمها. أي نعم، فهي ترث. نعم، بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، المخوف ابتداء. نعم، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة. أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى لها عنه شرعا كالصلاة المفروضة. وشلون يعني صورته؟ إن صليتي فأنت طالق، إن صليتي إيه؟ فأنت طالق. أو صمتي. الله المستعان. نعم، أو عقلا، أو عقلا أي والنوم ونحوهما. إن نمت أي إن أكلت. سبحان الله. نعم، أو أقر في مرضه، أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته، سابقا في حال صحته لأنه متهم. نعم، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع، أي جميع الصور المذكورة. إيه نعم، حتى ولو انقضت عدتها. لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تضامر بنت الأصبغي الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك. قال: قد علمت ذلك. وما روي عن ابن الزبير أنه قال: لا ترث مبتوتة. فمسبوق بالإجماع السكوتي زمان عثمان، زمان عثمان، زمان عثمان رضي الله عنه. شفت هذا كيف يعني أن ما روي عن ابن الزبير مسبوق بالإجماع، كذلك الذي ذكرت عن عثمان عن معاوية، عن معاوية مسبوق بالإجماع. اي نعم. ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. قال: ما لم تتزوج أو ترتد. القاتل يمكن يقتل لأجل يرث فيعاقب بنقيض قصده. نعم. قال: ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه، فلم ترثه، فلم ترثه. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. ما شاء الله. نعم. لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وقال في الكافي والثانية لا ترثه، يعني بعد انقضاء العدة، لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جاز. انتهى. نعم. يعني هذه صورة، يقال من هل يصح أن يتزوج ثمان في هذه الصورة؟ يعني نعم. رجل مات عن ثمان نسوة مثلا، هو يعايى بها؟ يعايى بها يعني، لكن العبرة بالمقصد، العبرة بالمقصد. طيب، هل منع من أن يتزوج الأربعة الأخر؟ ها؟ ما منع. ما منع. أي نعم. فهذه شاذة، وسير الثمان كلهن يرثن. إذا عرف أنه قصد بطلاق الأربعة الأول المنع من الميراث. أي نعم. قال وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه. شوف كيف. وإن طلقها في مرض غير مخوف. نعم. أو في مخوف فصح منه. فصح من المخوف. أي نعم. ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور. نعم. لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق. قال ويثبت له، أي الزوج، الإرث دونها. ويثبت الإرث له. أي نعم. أي نعم. أي الزوج الإرث دونها. إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى. إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها. أي يعني هي تصرفت أو ادعت أو فعلت ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، ومثاله إدخال ذكر ابن زوجها أو ذكر أبيه في فرجها وهو نائم. نعم. نعم. أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها، لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. ميراث الآخر. وأيضا صورة أخرى، لو أنها حلبت له من ثديها فغشته وسقته الحليب ثم قالت أنت ولدي. ما يحكم بهذا؟ على قول صحة رضاع الكبير. على القول صاحبي صحة رضاع الكبير، على الأقل هذا يعني يكون شبهة. نعم. على القول صحة رضاع الكبير، لأن هذه حصلت مسألة فيما سمعت. نعم. وأفتى فيها الشيخ المفتي بن إبراهيم رحمه الله، شيخ محمد بن إبراهيم. امرأة كانت يعني تريد أن تنفك من زوجها فحلبت له وسقته حليبة، يعني غشته، فادعت أنها يعني أمه أو كذا تريد الفكاك، ولم يمضه يعني فيما لم يمضي، وقال لو فتح هذا الباب لأصبح الأمر معكوس. إذا أرادت المرأة أن تطلق زوجها أرضعته. فالله المستعان. هنا. قال وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة، واختاره في الإقناع، وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة. هنا. باب الإقرار بمشارك في الميراث. نعم. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ولو من أمته، نص عليه في رواية الجماعة صح وثبت الإرث والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم لأنهما من جملة الورثة، أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فيثبت نسبه وإرثه لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق. نعم. فإن لم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان، نعم، ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به دون الميت وبقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق، فيشاركه فيما بيده إذا أقر أحد بنيه بأخ أحد ابنيه بأخ لهما، فللمقر به ثلث ما بيد المقر. نعم، فللمقر به ثلث ما بيد المقر. نعم. نقله بكر بن محمد لأن إقراره يتضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيفضل بيده سدس للمقر به. فيفضل بيده سدس للمقر به. نعم. قال أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابن لأنه أقر بانحجابه عن الإرث. إنه محجوب. نعم، فيسقط. نعم. قال باب ميراث القاتل. نعم. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق. لمن قتل مورثه بغير حق. لمن قتل مورثه بغير حق. نعم. أو شارك في قتله ولو خطأ إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في موانع الإرث. نعم. فلا يرث من سقى ولده دواء فمات. دواء فمات. أو أدبه أو فصده أو بط سلعته. أو بط سلعته فمات. يعني شقها، يكون فيه سلعة فبطها بالسكين أو بطها بالموس فمات. نزف ومات لأنه قاتل. لأنه قاتل. واختار الشيخ الأمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى عنه الضمان. وقال ابن القيم قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة أو قتلا مطلقا سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع. أين؟ قال واختار الموفق أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجته يرثه، وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون. وتلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل. ومن شرب الدواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات، يعني تلزمها الغرة. نعم. ولا ترث منها شيئا لأنها قاتلة. وإن قتله بحق وإن قتله بحق ورثه. ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه. أو دفعا عن نفسه. كالصائر إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه بأن قتل العادل الباغية فيرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث، أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه. الوقت إيه؟ ما بقي بقي كم؟ 3 دقائق. نقف لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على باب ميراث المعتق. المعتق بعضه وما يتعلق به وما بعده والميراث بالولاء وهكذا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وفقهنا في ديننا واستعملنا فيما يرضيك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال يا أخواننا؟ تفضل يا شيخ. في سؤال، الرجل اعتد إذا كان متزوج، إذا كان الرجل متزوج امرأة وماتت ويريد أن يتزوج أختها. أيوة خلاص. نعم. فهو لا يعتد، لكن لئلا يجمع يعني أختين في عصمته مدة العدة فينتظر. المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10. نعم. ما هي عدة الزوج؟ الله يهديك. إنما الزوج ينتظر حتى لا يجتمع في عصمته أختان أو نعم ذوات محرم. أنت جاي بهذا يعني اللغز؟ يحصل هذا يتزوج في الحال؟ لا، ينتظر حتى تمضي عدة المتوفى، يعني يعتبرها. أي نعم، يعتبرها يعني أختها. نعم، هي متوفاة فينتظر. هل تصبح الوفاة غريبة عن زوجها؟ طبعا أجنبية. انفسخ العقد؟ خلاص انفسخ العقد. لا لا خلاص، لا يحل أن يستمتع بها وهي ميتة. لا تغسل إذا لم يوجد امرأة تغسلها فيغسلها زوجها. أي نعم، لكن بالاحتياطات المعروفة. نعم، قفازات وكذا، ولا يستمتع بالنظر إليها. نعم إيش نفس الله، لأنها بانت منه بالموت. أي لا، سأل الله حسن الخاتمة. تفضل. كفالة الطفل اللقيط. أي لا، كفالة الطفل اليتيم كان لقيطا مجهول النسب. أي مجهول، ليس له أب ولا أم، فحكم حكم اليتيم. أي نعم، حكم اليتيم. نعم، أقول حكمه حكم اليتيم. أنا وكافر اليتيم كهاتين. أي نعم. نعم يا شيخ. أي أنت معذور، أقول أنت معذور، من به سلس بول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك فهو معذور، يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضر، يتحفظ بس حتى لا يلوث ثيابه بالنجاسة أو يلوث المصلى. نعم، مش كثير يعني على كل حال ذكرت لك إذا كان غصبا عنك بغير إرادتك فأنت حكمك حكم من به سلس البول. حياكم الله. ما في بأس حتى لو كان في مخيط، إذا كان لو كان في مخيط إذا ما وجد غيره يلبس الخف. نعم، وهو محرم. بسم الله. تلحق المسألة الأخ هل يعتد الرجل، لكن الأخ من مصر وأهل مصر ما يتزوجون يعني أكثر من واحدة، نادر يعني لو تزوج أربع ويريد أن يطلق واحدة ليتزوج غيرها، أي نعم، فلا يجمع في عصمته خمس، ينتظر حتى تبين المطلقة، فإذا بانت المطلقة بخروجها من العدة أي نعم يتزوج بدلا منها. وهنا قد يعايى بها ويقول اعتد الرجل، لكن نعبر بهذا التعبير، هل للرجل عدة؟ لا، لا، ما هذا غير سائغ. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا، تفضل. ها؟ التلقين. وفي أحد ما يعرف يدعو؟ ما أظن أن أحد يعني بلغ الحلم وهو لا يعني يحسن أن يدعو ويقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ما قلت لا، هذا كله متكلف، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، ولازم يحط مطوف ولا يحط مزور، هذه كلها يعني تكلفات. لو يعني قدر أن شخصا يعني في المستوى الذي تتصور أنه عامي ويلقن، فلا بأس أن يلقنه شخص آخر. أي نعم، لكن العبرة بالمقاصد، ربما يكثر الطلاب المكافأة. أي نعم، وحتى ذكر عن بعضهم أنه قال لقنا، أي نعم، لقنا من أراد أن يطوف، قال قل اللهم إني نويت أن أعطي مطوفي مبلغ كذا من المال، لقنه أن يدعو بهذا الدعاء، أن أعطي مطوفي كذا من المال. إيه نعم، الله المستعان. بسم الله. اليوم الثاني، يعني اليوم الثاني وش يصير؟ الثاني عشر. لا، شوف اليوم الثاني هل هو الحادي عشر؟ أي الجمرة الكبرى يوم العيد العشر، يوم العاشر. اليوم الثاني هل تقصد الحادي عشر؟ الحادي عشر رقم الثاني ما نقرش. هل عليها دم؟ عليها دم. اي نعم، تركت يوم الحادي عشر ترمي الثلاث، تبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم التي رجمتها يوم العيد. إذا ترك واحدة منها، إذا ترك يعني مرمى إما الوسطى أو الصغرى أو الأخيرة، لأنه ويمكن جاهل لأنه رماها بالأمس فظن أنه لا يرميها اليوم، أو الحجز. أي نعم، أعجله. أي نعم، فعليه دم. أي نعم، لأنه اترك شيئا من نسكه. نعم، بس هناك يكون الدم في الحرم، شخص يصلي يحس ان شيء بيطلع، لا يلتفت له، هذا من الشيطان، اقول هذا من الشيطان، لا يلتفت له، يحس بانه عنده استطلاق ريح او بانه يخرج يعني بول أو شيء من هذا، لكن لا يلتفت له، يعني يشتغل بصلاته ولا يلتفت، يعرف أن هذا من الوسواس. مرحبا. ها ارفع صوتك بس. ما يلزمك تعرف الحكمة، هذا خلق الله. يقول شيخ الحكمة في أن السماء السبع وال... أي نعم، والأراضي سبع والطواف سبع، هذا الشرع هو وخلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. إن ظهرت الحكمة فبها ونمت، ما ظهرت الحكمة ما عليك إلا أن تستسلم. أي نعم. يعني أحسن الله عليك، هل لي عدد سبعة يعني الوتر يعني هل له شيء سبعة مثلا يفضل وتر مثلاً؟ والله وتر ويحب الوتر. أي نعم، لعل يستأنس بهذا، لكن لا يحصر تحصر الحكمة في هذا. عدد سبعة ما يفضل يعني. أنا أقصد أنه يعني طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، بل امتثال، حتى العقل يسلم، امتثال لأمر الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني يأتي الشيطان حتى رمي الجمار، يقول ايش الحكمة تأخذ لك يعني حصى صغير وترمي سبع، ما في يعني، لا تقتل شيء ولا ولا. أنا ما أشوف الشيطان، حتى واحد من إخواننا من أهل مصر جاي منفعل، الشيطان في أي حتة؟ الشيطان في كل حتة. اي نعم، الله المستعان. فعلى كل حال الامتثال بالسنة، الامتثال بالسنة هو رجم الشيطان، امتثال السنة وأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو رجم الشيطان في الحقيقة. ولهذا قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.